ماذا تفعل حينما تداهمك الرغبة الشديدة؟ جهز قائمة بالأسباب التي دفعتك للإقلاع عن الإباحية. جهز رسالة تصف فيها حالك إذا استسلمت. جهز قائمة بالأنشطة التي يمكن أن تقوم بها كبديل. لا تناقش الوضع في ذهنك، قل لا. اغتسل بماء بارد، قل لنفسك اليوم بالذات لن أفعلها. أقنع نفسك أنك على ما يرام بدون الإباحية. أغلق جهازك.